بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا مناقشة أولى باعتبار تفسير علي بن إبراهيم، هذه المناقشة أولى، هذه نكتب هذه مناقشة أولى. ومناقشة ثانية عليكم السلام ورحمة الله، المناقشة الثانية إن في التفسير المكتوب قرائن تشهد بأن علي بن إبراهيم ليس في صدد توثيق جميع رجال السند، لأنه يذكر أحيانا رجالا لا يعرفهم هو أيضا، فكيف يكون مقصوده توثيق أمثال هؤلاء الذين لا يعرفهم حتى هو؟ ففي الجزء الأول صفحة 66 يقول: حدثني أبي رفعه قال قال الصادق عليه السلام إلى آخره. إذن يصرح هنا بأن أبي رفع الحديث. أي نسبه، رفع الحديث إلى أمير المؤمنين، إلى الصادق، إلى الصادق. أي نسبه عليكم السلام ورحمة الله من دون ذكر الوثائق، ومعه كيف يوثق؟ هل تمني مثل هذه الوثائق التي لا يعرفها هو؟ وفي الجزء الأول أيضا 99 صفحة 99 يقول: وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين. وفي الجزء الأول أيضا صفحة 214 وحدثني أبي عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. وهكذا موارد أخرى من هذا القبيل يصرح فيها القمي بوجود وثائق محذوفة وغير مشار إلى أسمائها، ولا يعرفهم إلا هو، ولا يعرفهم هو، فكيف يمكنه توثيقهم إذا ما مسؤولين ما مسؤولين هي عبارة تعرف شنو عبارة؟ أنا أريد أوثق شنو؟ إذا تنسوا على العبارة تبعت هذا اسم. بل يذكر أحيانا أشخاصا هم في الصدق كالشمس في رابعة النهار من قدير يحيى ابن أكثم كما في الجزء الأول صفحة 356 وغير ذلك. هذه مناقشة ماذا ثانية؟ إذا حصيلة المناقشة الثانية أن الفشي أن القمي ليس في قدر توثيق جميع رجال سند وإن كان أفرض ظاهر عبارة ذلك، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لأنه يذكر وثائق لا يعرفها هو حتى يوثق. جيد. والمناقشة الثالثة إن تفسير إن القمي إن القمي لو فرض أنه وثق جميع رجال سند ولكن هذا لا ينفعنا لأن تفسيره بشكله الصحيح لم يصلنا بطريق معتبر فهو وإن وصل فإنه وإن وصل تفسير القم بطريق معتبر إلى صاحب الوسائل لأن صاحب الوسائل له طريق معتبر إلى الشيخ والشيخ له طريق معتبر إلى التفسير المذكور ولكن لا نجزم أن التفسير المطبوع والمتداول في الأيدي الآن هو نفس ذلك التفسير الذي وصل إلى صاحب الوسائل بطريق صحيح وليس كل كتاب مطبوع هو صحيح بالنسبة إلى صاحبه فلرب التفسير المطبوع فيه زيادات ليست موجودة في التفسير الأصلي إن هذا الاحتمال كيف يمكن نفيه simple. إنه بناء على هذا لا يبقى لدينا كتاب صحيح ومعتبر حتى مثل كتاب النجاشي والشيخ الطوسي ووسائل الشيعة والكافي والسهدي وإلى آخره. فمن قال بأن كتاب النجاشي المطبوع الآن هو نفس الكتاب الأصلي؟ قلت هذا قياس مع الفارق، فإن كتاب النجاشي من الكتب المتداولة كثيرا والتي حكت عليها علماؤنا بالاستفادة منها صباحا ومساء، ووصلت بأيدي ووصل بأيدي كثيرين وعلى مر السنين ولم ينقل واحد منهم أن هذا الموجود هو مغاير للأصلي، بل علماؤنا المتقدمون ينقلون عقائد عن النجاشي نراها مطابقة لما هو الموجود اليوم. فهذا العلامة وذاك ابن داوود وذاك القحطائي وذاك مرزا محمد الأسرابادي وذاك ملا مصطفى التفريشي وذاك ملا محمد الأردبيلي بالقلم أحطه سجلوا في كتبهم عبائر للنجاشي، فالعلامة كثيرا ما ينقل في رجاله عبائر النجاشي. ملا محمد الأردبيلي في جامع الرواح كثيرا ما ينقل عبائر النجاشي ونجدها مطابقة لما هو الموجود اليوم. ومن محمد السرابادي صاحب الرجال الكبير كثير ما ينقل من ذلك. وهذا بل ان محققي هذه الكتب محققي هذا الكتاب اثروا على نسخ قديمه ومتعددة لرجال النجاشي ولم ينقل أحدهم وجود اختلاف سوى في بعض الموارد نادرة غير الأكثر، كما هو العادة في كل كتاب السنتر، فإن النسخ قد تختلف بالواء أو بإن أو بأمثال ذلك. إن هذه الرائن وأمثالها تولد لنا اطمئنانا بصدق نسبة هذا الكتاب علما إلى النجاشي، ومن لم يتولد له الاطمئنان فأمره صعب مستصعب. ومن إحدى النعم من الله عز وجل على الفقيه أن يتولد هذا الاطمئنان لديه، وإلا فإذا كان صاحب تشكيك ووساوس سيقع في حيرة حينئذ في مقام الاستنباط، وبالتالي يكون يصير انتدابي بعد ما في صاف لا مال على اللي هي نتيجة بعد أكبر وأكبر. هذا فالمقصود نحن نحصل اطمئنان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رجال الشيخ، وهكذا الكتب الاربعه، وهكذا بقيه الكتب. وهذا بصلاته في تفسير القم الذي هو كتاب أقدم من هذه الكتب الموجودة لتقدم عصر القمي على مثل عصر النجاشي والشيخ، ونفس التقدم هو له الدور الفعال فينا في إثارة التشكيك. ولم يعكف عليه علماؤنا، وليس هو محل مراجعة من مختلف الطبقات. بعد ملاحظة هذه الخصوصية يصعب تولد الاطمئنان بالمطابقة. هذه مناقشات ثلاث في تفسير القمي، وهناك مناقشتان اخريان مهمتان. كنا قد سجلناهما في الزمان السابق وتراجعنا عنهما. إحداهما أن الراوي الكتاب هو أبو الفضل العباس ابن محمد تلميذ القمي، وهو جهول مولانا ولم يعرف عنه شيء، فلعله زور وغير ولعب بالتفسير المسلول. وثانيتهما المناقشة الثانية إن المقدمة التي ذكرت فيها تلك العبارة المهمة لم تثبت هي من قبل هي للقدم، بل هناك شواهد على أنها ليست له كما نوضحها إن شاء الله يوم الثلاثاء سبت أحد اثنين أيام الجيل. مختصة هذه الأيام بالدعاء والصوم والاستغفار، ففي الحديث الشريف كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رجب جمع المسلمين حوله وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها المسلمون، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وهو شهر الأصب، تصب فيه الرحمة على من عبده إلا عبدا مشركا أو مظهر بدعة في الإسلام، ألا إن في شهر رجب ليلة من حرم النوم على نفسه وقام فيها حرم الله جسده على النار إلى أن قام، ومن صام يوما واحدا من شهر رجب أمن من الفزع الأكبر وأجير من النار. الحديث في البحار 97 جزء 97 صفحة 47. الإنسان أيها الأخوة الأعزاء بما في ذلك المؤمن مركب من بدن وروح، والبدن يحتاج بين آونة وأخرى إلى غذاء، يتغذى كي لا يصيبه الخمول، وكي يعيش حالة النشاط. كذلك الروح تحتاج إلى غذاء يغذيها بين آونة وأغذية الروح بعضها في كل يوم صباحا ومساء، تطلعنا اليومية والأعمال الأخرى التي نقوم بها العبادات، وبعضها تصغير في فصول معين في شهر رجب وفي شهر شعبان ورمضان. هذا خطب مخصص للمؤمن ليتصل فيه بالله عز وجل، ولكي تتغذى روحه بالاتصال بالله عز وجل، وليقوم المؤمن بالاستغفار بالصوم بالتسبيح بالاعتكاف بأمثال ذلك من أعمال الأطباء. أيها الأخوة الأعزاء، بين آونة وأخرى فصل بعض الفصول يذهبون إلى محل دراستهم لاستعادة المعلومات من جديد، لمشاهدة للإطلاع على الأمور التي استجدت كذلك المؤمن بين آونة وأخرى يحتاج إلى الاتصال القوي بالله عز وجل وفي فصول معينة وطبيعة المؤمن يتلحق إلى مثل المؤمن الحقيقي إلى مثل هذه الأيام. يعني كل واحد من أبناء أيها الأخوة ما يدري إلى كم يوم هو بعد ذلك وماذا يلاقي في تلك الفترة الضيقة وماذا يجيب يوم القيامة وما موقفه من يوم الفزع الأكبر، ما موقفه من الصراط، ما موقفه من الحساب. هذه المشاهد المؤمن في هول وخوف منها ما يدري ماذا. هذا الشيء. الشيء آخر لا يدري كم وكم ارتكب من ذنوب في أيامه حتى فيحب أن يبقى أكثر وأكثر، لا لأجل الحياة بما هي حياة، وإلا فما هي الحياة بما هي حياة، ما هي فائدتها. يحب أن يبقى أكثر وأكثر لكي يتزود من الاستقرار، لكي يتزود بالصوم، لكي يتزود من سائر الأعمال الصالحة التي يكفر بها عما مضى والتي بواسطتها يحصل له الأمان عند تلك المواقف الرهيبة. مؤمن دائما في دعائه لا يقبل الحياة بما هي حياة، وإنما يحول كما علمنا أهل البيت عليهم السلام: اللهم عمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك. الحياة هكذا ترى، وإنما نخاف من الموت لأننا لم نتزوج. أحد الأسباب آخر كل الشبه، أحد الأسباب المهمة لأننا لم نتزوج كامل التزوج بالأعمال الصالحة. ومن يعلم أيها الأخوة إحنا السنة الآتية باقين أو لا، ولعله إذا باقين نتمكن أو لا. وبالإنسان بحاله ما يتمكن ولكن يتحكم بعد ذلك، يشعر أنا أي نعمة كنت أعيش بها، خذ أتمكن من الاستغفار، أتمكن من الصوم، أتمكن من تلاوة القرآن، أتمكن من سائر العبادات والنوافل، لماذا لم أأت بها؟ يتأثر مثل الإنسان الذي يتمرض أو يكبر بعد ذلك يتأثر، يقول: ألا ليت الشباب ما يزيد بعد هذا التأثر، ما يزيد. هنيئا لمن يستفيد من قوته ونشاطه في هذه الأشهر الشريفة، خصوصا هذه الأيام أيام التشريق الثلاثة المقبلة. أحد المؤمنين أمس حدثني قصة لطيفة غريبة واقعا، يقول: أحد أصدقاء الذين هم من أصدقاء من معارفة، يقول: كان شيخ جليل الآن عمره تقريبا 90 سنة من العظماء موجود، لكن في الزوايا والخسارة. على أي حال يقول أنه كنا معه في مسجد السهلة في المسجد الأسود، وإذا استيقظت من النوم رأيته يصلي. هذا بدي عمره 90 سنة الآن في الزوايا والخطايا، عمره 90 سنة هكذا، هو في عمره 90 سنة الآن، هو في صلاة الليل رافعا يده في قنوط الوتر ويدعو بدعاء أبي حمزة ثمان عن ظهر غيب. ما شاء الله، هذا هذا المعنى ما أجمله. المؤمن الحقيقي هذا الواقع. أو بعضهم رأيناهم في حرم الإمام الحسين أثناء السجود يدعو بدعاء كهيل. وهي جميل هذا المعنى عن ظهر خير. على أي حال يقول هذا الوثيق الذي حدثني عنه، يقول نقلت القصة إلى ذاك الشيخ الكبير، قلت له صحيح ما ينقل عنك أنك في صلاة الوتر كنت تدعو؟ قال نعم، لكن ذيك الأيام نبهت. الآن بعد ماذا أحضرت إلى أن يأخذ بيدي الناس كي أنتقل هذا يتأثر عليه. فهذا لعله أتى بالأعمال لكن يتأثر لماذا؟ لم يفتح. فإحنا أيها الأخوة الأعزاء لا يذهب علينا هذا الشهر الشريف هكذا سبع، وهذا الشهر له لقبان أقض وأقم. أقم لماذا يسمى أقم؟ أقام في بعض الروايات ورد لأجل أنه لا يشابهه شهر في الفضل. أن قل أنا أقول قل قل ما يشابهه، وسمي بالأقب لأن تقضي الرحمة على العباد. إذا في هذا الشهر فقط، فلماذا يذهب علينا هذا الشهر من دون انقطاع منه؟ هذا الشهر يمكن أن نسميه بشهر الاستغفار. أكد على الاستغفار فيه، يعني الظاهر اللي أنا لاحظته ظاهر فيه أكد عليهما في هذا الشهر الشريف. واحد الاستغفار وواحد مسألة الصوم، ولو يوما واحدا أكد على ذلك. نسأل الله عز وجل أن لا نعدم بركة هذا الشهر الشريف خصوصا هذه الأيام المقبلة. وأسألكم الدعاء، لا تنسوني من الدعاء، وإن شاء الله لا أنساكم بذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن تفسير الحمي لا يمكن الاعتماد عليه لوجود ثلاثة. ما عندي الآن مطلب جديد. الوجه الأول شنو استعمل بس أريد أتعرفها. الوجه الأول هو أن من راجع التفسير المذكور يرى أنه خليط من تفسير القمي وغيره، بقرينة أنه في موارد متعددة يقول رجع أو عاد الحديث إلى علي بن إبراهيم أو إلى تفسير القمي، ومعه لا يبقى لنا وثوق في أي عبارة من عبائر التفسير المذكور بأنها لعلي بن إبراهيم. والمناقشة الثانية التي ذكرناها هو أنه علي بن إبراهيم هو بنفسه لا يعتقد، لا يرى وثاقة جميع من ذكرهم في أسناد كتابه، لأنه في كثير من الأحيان يقول هكذا. عليكم السلام ورحمة الله. رفعه عن أبي، رفعه إلى الإمام. والسند بين أبيه وبين الإمام هو لا يعرفه حتى يوثق. والمناقشة الثالثة اللي ذكرناها هو أن هذا التذكير الموجود بأيدينا لا نحرج أنه هو ذلك التذكير المنسوب لعلي بن إبراهيم، بل لعله غير حدثت فيه زيادات تغييرات ونظائر ذلك. جيد، هذه ثلاث مناقشات. ثم قلنا بعد ذلك إذا تتذكرون وهناك مناقشتان سجلناهما في الزمان السابق وتراجعنا عنهما بعد ذلك. المناقشة الأولى هي أن الراوي لهذا التفسير عن علي بن إبراهيم هو أبو الفضل العباس بن محمد، وهو وإن انتهى إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بوسائط قليلة، ولكنه مجهول الحال ولا يتم انتهاؤه انتماؤه إلى الإمام بوسائط قليلة في شنو أو في قليل. والمناقشة الثانية هي أن مقدمة التفسير المذكور لا يحرز كونها من علي ابن ابراهيم، بل هناك قرائن تدل على انها ليست منه. من جملتها أن المقدمة بعدما تشرح وتستمر أطر متعددة ولعلها بمقدار 15 سطرا تقول المقدمة بعد ذلك، تقول قال أبو الحسن علي ابن إبراهيم الهاشمي القطني، فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ إلى آخر. والتعبير بقال علي ابن إبراهيم يدل على أن ما قبل ذلك ليس هو شنو من كلام من بلي ليس هو لعلي بن إبراهيم، وإنما ابتدأ كلامه من قوله فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ إلى آخره. ونحن لا نريد أن نجزم بأن ما قبل لم يكن من كلام القبلي، حتى يقال بأن القدماء قد يستعملون في كلامهم مثل هذا، فمثلا في التهديد للشيخ الدوسي نراه في الأثناء يقول قال محمد بن الحسن الطوسي ولكننا نريد أن نقول بأن التعبير بجملة قال علي ابن إبراهيم في الأثناء يولد احتمال ما ادري كيف، ويكفينا احتمال لإبطال الاستثناء. يولد احتمال ان ما سبق ليس لعلي ابن ابراهيم، خصوصا والمقدمة لم تبتدئ بجملة قال علي ابن ابراهيم، حتى يقال بأن القدماء قد يكررون كلمة قال علي بن إبراهيم، بل ذكر قال خلصة لا تبدأ، والمتداول هو ذكرها فيما في البداية في أثناء، أما ذكرها في الأثناء دون البداية فهذا ليس مألوفا، وإنما يصح ذكر ذلك في الأثناء لو كان شروع كلام علي بن إبراهيم شنو في الأثناء، شروع إذا كان في الأثناء بل لا بأس ذكره، هذا كله مضافا طبيعي. ثم نقول شيء هذا الفطر، وهو أن بداية المقدمة إذا لم يثبت كونه للقمي فشهادته بتوثيق جميع الرواة تسقط. أخي العزيز عمن عن الاعتبار، لأن العبارة المشتملة على التوثيق مذكورة مولانا وين؟ مذكورة أين استعانة صاحب شريف الدولة؟ في البداية، وليس بعد قال علي بن إبراهيم. وبالجملة بعد عدم حصول وثوق بكون بداية المقدمة هي من القمي فلا يصح التمثل، بالعبارة المشتملة على التوثيق وهذه مناقشة قوية وجيدة. أما سبب هذا كله بالنسبة إلى نفس المناقشة، وأما بالنسبة إلى سبب التراجع فهو أن أبو الفضل العباس ابن محمد وإن كان مجهولا كما ذكر في المناقشة الأولى، إلا أن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى نفس التفسير المذكور ومن نفس علي ابن ابراهيم بدون توثيق غنى ابو الفاضل. ففي الفهرس يذكر في ترجمة القمي أن له كتب منها كتاب التفسير ثم يقول وقد وصلتنا جميع كتبه بعدة طرق، وبعض الطرق معتبرة من قبيل المفيد عن الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم، وهو طريق معتبر لا خدشة فيه. وصاحب الوسائل بدوره له عدة طرق معتبرة إلى الشيخ الطوسي ويصرح بأني أروي كتاب التفسير للقمي بطرق المعتبرة إلى الشيخ الطوسي. وتلك الطرق مذكورة في الفائدة الخامسة أو الرابعة، أنا صدق من آخر الوسائل، في آخر الوسائل واضحة إذا بتظل بالفوائد على القديمة جزء 20 الفائدة الخامسة أو الرابعة أنا ما حافظ. وعليه فجهالة أبي الفاضل لا تؤثر في البين شيئا. ولئن بقي إشكال فهو ما أشرنا له سابقا من أن التفسير المطبوع لا يعلم كونه هو مثل واصل إلى الحر العاملي بطريق الشيخ، وأما بالنسبة إلى المناقشة الثانية فوجه التراجع عنها هي أن بداية المقدمة وإن لم يثبت كونه لعلي لم يثبت كونها لعلي بن إبراهيم، ولكن صاحب الوسائل له طريق إلى علي بن إبراهيم، وهو الطريق الذي يمر بنا بالشيخ الطوسي، ما هو أنه طريق الذي يمر به، ينقل فيه تلك العبارة الدالة على الطوسي. فيدل أن ذلك قد وصله، أن تلك العبارة قد وصلته. من وصلته؟ من نفس علي بن إبراهيم. فإن صاحب الوسائل في الفائدة السادسة قال ما نصه وقد شهد علي ابن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. انتهت عبارة صاحب الوسائل، وهو بهذه العبارة يريد أن يشير إلى تلك العبارة المنقولة في مقدمة تفسير القم، وحيث يذكر في المقدمة الرابعة إن أحد الكتب التي وصلتني والتي أنقل عنها هو تفسير علي بن إبراهيم، يصرح بذلك في الفائدة الرابعة. فائدة الرابعة، فائدة الرابعة أيها الأخوة، وحين يذكر في الفائدة الخامسة طرقه إلى الكتب التي منها تفسيركم والتي هي طرق تنتهي إلى الشيخ الطوسي ومختبره. فيثبت أن هذه العبارة قد وصلت إلى صاحب الوسائل بواقفة الشيخ الطوسي، والشيخ نقلها عن المفيد عن الصدور عن أبيه عن نفس القمي. وخلاصة ما نريد أن نقول إن مقدمة التفسير وإن لم يثبت كونها بأجمعها هي للشنو؟ للقوم، بل ومن البعيد فإن عدد صفحاتها تزيد على 30 صفحة، وليس من المتعارف خصوصا في الزمان القديم. ذكر مقدمة بهذا حجم الطويل والكبير، ولكن هذا لا ينافي أن بعض فقرات تلك المقدمة هي من القمنين. وإحدى الفقرات هي تلك العبارة المشتملة على التوثيق. دليل؟ أي صحيح ما ترسل. أنا قلت هذه المناقشة باطلة، يعني لا تشكك من ناحية أن هذه العبارة ما معلوم، لكن ما رتبورا على أنه التفسير كنا أخذه. لا تفسير المناقشات الثلاثة أنا اللي بينتها، ما يمكن هذا خليق وهذا وهذا وهذا وهذا. على أي حال هذا بالنسبة إلى تفسير القمي، لا بأس إنسان واحد يتأمل ترى أكثر لعله يحصل شيء آخر، لعله يدخل هذه المناقشات، لعله يجيء قتل قضية مهمة، لأنه من خلال تفسير القمي جل من الأشخاص راح نحصل توثيق القضية مهمة، يعني مو أنه بسيطة ونغض النظر عنها. إن شاء الله غد نتكلم عن كامل الزيارة بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.